بعد باء الجزاء أنه من عمل، فهذا شرط من عمل منكم جوعا بجمالة المتابع المعلوم وأصبح الجزاء فإنه رشد رهيب، فما تقدم شرط وما بعد الباء جزاء. فيجوز الفتح بأي اعتبار؟ تكون الجملة هذه محفت أن المصدر معه المنان وما دخلت عليه مبتدا فخبره مكذوب، أو يكون خبرا ومبتداه هذا وما نجاح. وأما تستطيع كون الجملة عن جواب الشرط، جواب الشرط وما بعدها خبر الله والخبر المذكور في محل جزم. وأما من غير تأويل فإنه غفور رحيم، الجملة هذه في محل جزم جواب الشرط. وأما عند الفتح فبعد أن تقول المصدر المأول خبر مثلا أو مبتدأ تقول والجملة في محل جزم جواب الشرط، لأنه ما يسمح أن يكون مفردا جواب الشرط، تكون الجملة هي جواب الشرط. فبعد التأويل تذكر المبتدأ ويكون خبره محذوفا أو العكس، ثم تقول الجملة هذه من المبتدأ المذكور والخبر المحذوف أو العكس في محل جزم جواب الشرط. قال قرئ فإنه غفور رحيم بالفتح، ما يعرف أنه من عمل منكم سوء المصدر الأول، لماذا فتح أنه من عمل؟ وهنا يجوز الوجهان، فإنه غفور رحيم، وأما أنه فوجه واحد وهو الفتح فقط. لماذا؟ كيف؟ في وسط الجملة هذا ضابط عندك عندك كيف؟ لا تقدم معكم، ما عند من؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا، واضح تمام. حال محل المفرد هذه قاعدة جيدة أنها تفتح إذا حل المصدر في المفرد، لكن ما هو هذا الجواب، ما هو هكذا، فيها تفسير نعم ولا شك. مش بعد قول هنا عندما يا أخوان من يجيب مكان مفعول بأين مفعول بهذا؟ أنت أحسنهم، بدل من رحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، فهي كالتفسير بدل، وإن شئت قلت عطف بيان، وإن شئت قلت عطف بيان على الرحمة، فهو بدل من الرحمة، والرحمة منصوبة كما ترى مفعول في موضع المفعول، وأن إذا وقعت في موضع المفعول ماذا حكمها؟ تفتح، وهنا في موضع المفعول لأنها بدل من الرحمة، والرحمة مفعول. أحسنت، فالرحمة هي أنه من عمل منكم سوءا بجهالة إلى آخر آية، هذه الرحمة التي كتبها الله سبحانه وتعالى لعباده على نفسه لعباده تفضلا منه. مكسرة عندهم، الله أعلم من كسرها. قال قرأ عاصم بن عامر فأنه غفور رحيم بفتح همزة إن، وقرأ الباقون بالكسر، جزاك الله خيرا. بالنسبة لقول فإنه غفور رحيم، يقول قرأ عاصم بن عامر فأنه غفور رحيم بفتح همزة إن، وقرأ الباقون بالكسر فإنه غفور رحيم. أحسنت، وأما أنه لم يعرف الله، في أحد يعرف الكسر فيها، بعد ذلك ننظر تكلف تأويل. أما الآن عندنا فتح، من عندكم؟ الحمد لله الأخوة الحاضرون عندهم قراءات مختلفة، عندك بالكتاب الكسر، من أين لك؟ في حفص الكسر في عاصم، ما لك أنت؟ هذا الله أعلم من ضبطها، سهل القراءة. نعم نحن نتكلم عن القراءة قرآن، ما هذا كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه أن عنده إنه يا أخوان في ما هو في الكتاب هنا أقصد قراءة إنه واضح أي نعم طيب أنه هنا بدل من رحمة فلذلك فتحت أي نعم لكان قراءة الحمد لله الإخوة يجمعوا قراءات كثيرة يعرفون هذا قال رحمه الله قرئ فإنه غفور رحيم بفتح للفتح والكسر فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن أنه من ومن هنا كما ترى شرطية ويصلح أن تكون موصولة أن الذي عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم تكون موصولة ضمنت معنى الشرط فاقترن الجواب بالفاء والأقرب أنها شرطية من عمل شرط ويصلح للموصولية تصلح ولا شك ضمنت معنى الشرط وهذا كثيرا يوجد قال فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن والفتح على جعلي أن وصلتي على جعلي أن وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف والتقدير فالغفران جزاؤه ثم الجملة في محل جزم جواب الشرط أو على جعلها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤه الغفران كذلك قال وكذلك يجوز الفتح والكسر نعم خبر يصلح الجمود والاشتقاق ليس بشرط فيه الاشتقاق زيد أخوك الاشتقاق ليس بشرط فيه يجوز كيف لو كان جامد نعم الغفران ما من شك نعم مصدر غفر غفرانا جامد ايش تريد بالاشتقاق تمام مع المصدر الكسر على جعلها جملة جوابا لمن والفتح على جعلها نصلة إلى آخره والتقدير في الغفران وجزاؤه كلاهما الغفران وجزاء مصدران واضح ما في عندنا مشتق هنا الغفران مصدر غفر غفرانا وكذلك الجزاء مصدر جزاء أو جزاه جزاء نعم جزاه جزاء ما في مشتق عندنا في التقدير قال والتقدير فالغفران جزاؤه أو على جعلها لأن المصدر الأول به أو نعم المصدر المنسب معروف مصدر يسمونه منسب أو مسبوق مما ذكره فهو مصدر قال وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول هذا الأخيرة في البيت المتقدم أبيات المتقدمة نعم قال وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى عندكم إذا وقعت أن ولا إن أن كسر هذا أحسن نحن عندنا أن لماذا لأن الأصل وأن إنما هي إيش فرع فيقول أقرب إذا وقعت إن بعد مبتدأ في المعنى الذي عندكم في النسخة أحسن من الذي عندنا لأن المكسرة هي الأصل قال وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد مبتدأ هو في المعنى قول وخبر إن قول والقائل واحد تقدم نحو خير القول إني أحمد الله كما ترى عندنا قولان قائلهما واحد القول الأول خير القول اسم التفضيل بعض مما يضاف إليه خير القول عندنا قول متقدم ثم القول الثاني ما هو أحمد الله أحمد هذا قول وإن لم يكن بلفظه فهو قول وإن لم يكن بلفظ قول لكنه يؤدي مؤدايش القول فهو قول قال أحمد الله طيب وقائلهما واحد القائل الأول والثاني إني الياء صاحبها هذا صاحب القول الأول والثاني وهنا كما ترى وقعت خبرا لقول متقدم ووقع خبرها قولا أحمد الله والقائل واحد فيجوز الفتح والكسر خير القول أني أحمد الله وخير القول إني أحمد الله وألف القول للعهد وليست للعموم إنما هي للعهد لئلا يلزم الإخبار بخاص عن عام فلذلك تكون ال في قولي خير القول هنا للعهد وليست للعموم، لان لو جعلناها للعموم للزم منه الاخبار بالخاص عن العام، والاولى خلاف ذلك ربما جاز. قال نحو خير القول اني احمد الله. عندما تفضل يا خليل. خير مبتدا نعم، وهو مضاف والقول مضاف اليه. كيف يكون اذا وقعت خبرا عن قول وهي خبر عن خير؟ كيف هذا؟ هي ليست خبرا عن القول خير القول، وانما خبر عن خير، فكيف هذا؟ عند من؟ أبد. خير اسم تفضيل، اسم التفضيل بعض ما يضاف إليه فهو بعض من القول المتأخر، والمضاف المضاف إليه كالشيء الواحد كالشيء الواحد، لكن اسم التفضيل بعض مما يضاف إليه. أفضل الرجال زيد فأفضل بعض من الرجال، لأن اسم تفضيل، والقاعدة عندهم أن اسم التفضيل بعض مما يضاف إليه. تفضل. وهو قول سند إني مع اسمها إن، وأحمد فعل مضارع ولفظ الجلالة منصوب على التعظيم، ويعبر المعربون بفعل به باعتبار اللفظ. طيب، والفاعل المستتر تقديره أنا، إني أحمد الله، وجملة أحمد الله خبر إن، والشاهد يجوز الكسر والفتح في إن لأنه وقعت فيما ذكر. قال فمن فتح جعل إن وصلتها، لا زال يفتح عندنا، فمن فتح جعل إن، أنتم عندكم أن، أي يكون هنا الفتح جعل أن، جيد، من فتح جعل أن، جيد، فمن فتح جعل أن وصلتها مصدرا خبرا عن خبر عن خير، والتقدير خير القول حمد الله، واضح، يكون المصدر المول من أن وما دخلت عليه في محل رفع خبر لخير المتقدم، والتقدير خير القول حمد الله. قال فخير مبتدا وحمد الله خبره، ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير، من كسر جعل الجملة برمتها إن وما دخلت عليه الجملة في محل رفع خبر للمبتدا وهو خير، ومن فتح سمعت جعل المصدر المأول من أن وما دخلت عليه خبرا لخير خير القول، فيكون على الفتح الإخبار بالمفرد، وعلى الكسر إخبار بالجملة الإخبار بالجملة. قال والتقدير خير القول حمد الله، فخير مبتدا وحمد الله خبره، ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير، نعم جعلها جملة خبرا عن خير، وبعضهم يقول إذا فتحت فالقول على حقيقته من المصدرية، وإذا كسرت فالقول بمعنى المقول، بمعنى المقول، خير القول إني أحمد الله، أي خير مقولي إني أحمد الله، هكذا قال بعضهم كما في التصريح، قالوا صاحب التصريح قال إذا فتحت فالقول على حقيقته مصدر، لا زال على ما هو عليه مصدر، وإذا كسرت فالقول هنا أريد به المفعول، اسم المفعول خير القول أي خير المقول إني أحمد أحمد الله، هكذا قال صاحب التصريح، نحتاج إلى نظر أكثر الله أعلم، لكن هذه فائدة ذكر صاحب التصريح أن الفتح يكون القول على حقيقته مصدر على ما هو عليه، وعلى الكسر يكون القول بمعنى المقول، خير القول أي خير المقول إني أحمد الله، هذه فائدة فقط. قال ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير، كما تقول أول قراءتي سبح اسم ربك الأعلى، فمن يعرف؟ تفضل يا سليمان. أول مبتدا نعم، أول مضاف قراءتي ضاف إليه. وسبح بالأمر والفعل مستتر أنت وجوبا، واسم فعل به واسم مضاف وربك مضاف إليه، والأعلى صفة لربك. طيب، وجملة سبح اسم ربك الأعلى خبر، خبر لقولي أول قراءة. أحسنت، وشاهد فيه الإخبار بالجملة، فيكون الكسر على ما ذكر أنه من باب الإخبار بالجملة، كما في قولك أول قراءة سبح اسم ربك الأعلى، هذا فيه نظر أن سبح اسم ربك الأعلى من باب الإخبار بالجملة، بل من باب الإخبار المفرد قصد اللفظ، قصد اللفظ أول قراءة هذا سبح اسم ربك الأعلى، أي اللفظ هذا سبح اسم ربك الأعلى هذه السورة، فقصد اللفظ هنا وليس من باب إخبار بالجملة، بل من باب إخبار المفرد خلافا لما سيأتي. قال فأول مبتدا وسبح اسم ربك الأعلى جملة خبر عن أول الصحيح ما سمعت، أن سبح اسم ربك الأعلى قصد لفظه، أي قراءتي أول قراءتي هذا الشيء، هذا اللفظ أو هذه السورة، قصة السورة. قال جملة خبر عن أول، وكذلك خير القول مبتدا وإني أحمد الله خبره، خير القول إني أحمد الله، وهذا كذلك محتمل أيضا، كذلك أنه قصد هذا اللفظ فحكاه، إني أحمد الله هذا خير إيش قولي، فيكون خير قولي إني أحمد الله أي خير القول هذا اللفظ، هذا اللفظ وقصد لفظه حكاه وقصد هذا اللفظ تكلم به ثم حكاه بعد ذلك، فيكون من باب الإخبار بالمفرد لا من باب الإخبار بالجملة. إذا كسر يكون قصد اللفظ، إذا كسر يكون قصد اللفظ، فهو من باب الإخبار بالمفرد الذي على صورة جملة لكنه محكي. قال وكذلك خير القول مبتدا وإني أحمد الله خبره، لا تحتاج هذه الجملة إلى رابط، لأن نفس المبتدا في المعلومة تقدم معكم أن الجملة إذا كانت نفس المبتدا في المعنى لا تحتاج إلى رابط، واضح، قل هو الله أحد لا يحتاج إلى رابط، الله أحد هو نفسه هو، لأنه تفسير لضمير الشأن، تفسير لضمير الشأن، أي الشأن الله واحد، فهذه كذلك لا تحتاج إلى رابط على القول بأنها جملة على ما هي عليه ولم يقصد اللفظ. قال لا تحتاج هذه الجملة إلى رابط لأن نفس المبتدا في المعنى، فهي مثل نطق الله حسبي، فهي مثل هذا نطق الله حسبي، وهذا كذلك أيضا محتمل، نطق الله حسبي محتمل أيضا من باب الإخبار بالجملة من باب الإخبار بالمفرد أنه هذا اللفظ نطق الله حسبي، نطق الله حسبي. طيب عندك يا أخي سألك، عملي أني أحمد الله، قولي أني مؤمن، ماذا يتعين؟ أو لا الأول، خليهم على الأول، عملي أني أحمد الله ماذا يتعين هنا؟ فتح من كسر، عملي أني أحمد الله لماذا؟ لأن لم يوجد عندنا قولان، عندنا قول واحد أني أحمد الله فقط، وأما الأول فهو عملي، قال عملي ولم يقل قولي، نعم، فهنا يكون وجه واحد فقط وهو الفتح، عملي أني أحمد الله، ولا يجوز الكسر لانتفاء القولين، وجد قول واحد فقط وهو أني أحمد الله. أحسنت، وقولي إني مؤمن ماذا يتعين؟ يتعين قولي إني مؤمن، في الأول انتفى القول الأول، انتفى القول الأول قال عملي أني أحمد الله، وفي الثاني الآن قال قولي إني مؤمن، ماذا يتعين؟ الكسر لانتفاء القول الثاني، فإذا انتفى القول الأول تعين الفتح، وإذا انتفى القول الثاني تعين الكسر، تعين الكسر، فهذا ينتبه له. وقولي إن زيدا يحمد الله، قولي إن زيدا يحمد الله، ماذا يتعين هنا؟ نعم يتعين الكسر إذا اختلف القائل، إذا اختلف القائل يتعين الكسر. قولي إن زيدا يحمد الله الأول لي، والثاني لمن؟ لزيد القول الثاني. قولي إن زيدا يحمد الله، فإذا انتفى القول الأول تعين الفتح، وإذا انتفى القول الثاني تعين الكسر، وإذا انتفى الشرط الأخير وهو أن القائل ليس بواحد تعين الكسر أيضا، تعين الكسر. قولي إن زيد يحمد الله يتعين الكسر، وهذا ينتبه له. وإنما يجوز الوجهان إذا توفرت الشروط المتقدمة، يجتمع قولان قائلهما واحد، مع ما ذكر أن تكون خبرا للقول الأول وخبرها قول مع ما ذكر. طيب، قال ومثل سيبويه في الكتاب الثالث 43 و100، الكتاب الثالث 43 و100. قال ومثل سيبويه هذه المسألة بقوله أول ما أقول أني أحمد الله. سيبويه مثل المسألة بما سمعته، أول ما أقول أني أحمد الله. طيب، الإعراب تقدم معنا، لكن لا بس عندنا مال الآن، هذه تحتاج إلى إعراب. أول مبتدأ وما مصدرية، أحسنت. أقول فعل مضارع، والمصدر المأول من ما وما دخلت عليه في محل جر إضافة. أول قولي أني أحمد الله وجهان بإن، فعلى الفتح المصدر المأول من ما دخلت عليه، من أنه ما دخلت عليه في محل رفع خبر المبتدا. أول قولي حمد الله، وعلى الكسر إني أحمد الله، الجملة في محل رفع، إني أحمد الله الجملة في محل رفع خبر أول، أو تكون هذه الجملة قصيدة لفظها ولا شاهد بهذا، تكون الجملة قصيدة لفظها ليس من باب الإخبار قصيدة بالجملة، وإنما هذه الجملة قصيدة لفظها. أول ما أقول أول قولي هذا اللفظ، أول قولي هذا اللفظ، الجملة قصيدة لفظها ولم تبقى على جمليتها. قال ومثل سيبويه هذه المسألة بقوله أول ما أقول، أول ما أقول أني أحمد الله، وخرج الكسر على الوجه الذي تقدم ذكره، وهو أنه من باب الإخبار بالجمل، هكذا خرجه سيبويه، والذي يظهر أنه ليس من باب الإخبار بالجمل، وإنما ما قصد لفظه، قصد لفظه. قال وهو أنه من باب الإخبار بالجمل، وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبرد والزجاج والسيرافي وأبي بكر ابن طاهر، وعليه أكثر النحويين. هناك أوجه أخرى ينظر تخريجها في هذا الشهر الثالث 1258، خارج أخرى، أوجه أخرى، هناك أوجه أخرى في تخريج الكسر، انظر للشاف الثالث 1258، هنا راجع لي يزيد يرجع لك. انتهينا من واضع الفتح وواضع الكسر، ونأخذ آخر. قال وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر، نحو إني لوزر. حاصل هذا البيت أن لام الابتداء تقع بعد إن المكسورة، وهذا باتفاق متفق عليه، أن لام الابتداء تقع بعد إن المكسورة، هذا حكم متفق عليه. واختلفوا في إتيانها بعد إن المفتوحة، حكي عن المورد أنه يرى جواز ذلك، والجمهور على المنع، فيخرجون ما ورد على الزيادة، يخرجون ما ورد على زيادة اللام لا على أنها لام الابتداء. وحكي عن الكوفيين أنهم يرون زيادة اللام هذه مع لكن، ولكنني من حبها لعميد، وأيضا له تأويل سيأتي. فالذي اتفق عليه هو إتيان لام الابتداء بعد إن المكسورة، هذا متفق عليه. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر، أي إني لملجأ أو معين أو حصن، إني ملجأ أو معين أو حصن يعني بحدود استطاعته، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به بحدود استطاعته. طيب نعم، لا ملجأ فلا وزر مما قضى الله واقيا، لا ملجأ، فملجأ نسبي في حدود الطاقة والاستطاعة. قال وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لا وزر، يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة. نعم يجوز، وسمعت أنه باتفاق اتفقوا على ذلك، انتبه للاتفاق المتقدم، هذا الحكم متفق عليه. قال يجوز دخول لام الابتداء في خبر إن المكسورة لأنها شبيهة بالقسم في التوكيد، تعليل بذلك، لأنها شبيهة بالقسم في التوكيد فأفاد ذلك. تعرفون أن اللام تأتي بعد القسم، فهذه شبيهة بالقسم في التوكيد، توكيد الشيء، إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، فهي تفيد التوكيد، إن فجيء باللام بعدها كما يصنع مع القسم. قال وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام لأن لها صدر الكلام. نعم لام الابتداء لها صدر الكلام كما يؤخذ من اسمها لام الابتداء، فلها صدر الكلام، فحقها أن تأتي في أول الكلام، لكن تحلقوها لما سيأتي من التعليل. قال وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام لأن لها صدر الكلام، فحقها أن تدخل على إن، فيقال لإن زيدا لإن بالفتح، لإن اللام مفتوحة، وهنا قال لأن زيدا قائم، إيش عندكم لإن؟ هذا ما يحسن، هذا ما يحسن، يمكن مدرسة النحو الذي فعل لنا الطبعة له، يمكن مدرسة النحو. صحيح هذه ما هي لام جر حتى تفتح معها إن، هذه لام ابتداء فتبقى إن على ما هي عليه من الكسر، فبعضهم ما يعرف النحو أنه من يخرج طبعا. قال نحو لأن زيدا قائم، هذا الأصل لأن، لكن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا اللام إلى الخبر. نعم لأجل ذلك أخروا اللام للخبر، يعني أدخلوها على الخبر، وإلا هي لها الابتداء لأن لها صدارة في الكلام، حتى لا يجمعوا بين حرفي ابتداء بمعنى واحد أخروا اللام. وهذا يرد عليه أمران، هذا الذي ذكروه أن اللام أخرت كراهية الجمع بين حرفين بمعنى واحد، هذا يرد عليه أمران. الأمر الأول يقال له لماذا لا يجمع بينهما من باب التوكيد، وهذا جائز في لغة العرب أنه يجمع بين الشيئين المترادفين من باب التوكيد، أو بين الشيئين اللذين بلفظ واحد من باب التوكيد، كما قالوا نعم جير، نعم جير، فجمعوا بين نعم وبين جير وكلاهما بمعنى إيش واحد في ابتداء الكلام يفعل ذلك. ولماذا لا يصنع هنا يجمع بين حرفين أو حرفين بمعنى واحد؟ لأجل التوكيد وقصد التوكيد، وهذا موجود في لغة العرب أنهم يجمعون بين ذلك لقصد التوكيد. طيب التوكيد اللفظي، تعريف التوكيد اللفظي كما تقدم معكم، إعادة اللفظ بلفظه، إعادة الكلمة بلفظها أو بمرادفها، وهذا من باب الإعادة بالمراد، فيقول إن زيدا قائم جه، لأنه يجمع بين حرفين لأجل التوكيد ولقصد التوكيد. الشيء الآخر يقال لهم أنه قد جمع بينهما في قول القائل مسموع العرب لهنك قائم، لهنك أو لهنك قائم، جمع بينهما بإبدال همزة إنها، فقيل لهنك قائم، أي لإنك قائم الأصل، لهنك لإنك الأصل بإبدال همزة إنها، وقد جمع بينهما. لكن ممكن أن يجاب على هذا يقال الذي جوز ذلك وصوغ ذلك ذهاب صورة همزة إنها، ذهاب صورة همزة إن صورتها ما هو موجودة، أما مع وجود صورتها ما يسوى الجمع بينهما، فهذا الذي سوغه هو ذهاب صورة الهمزة ها هاء صارت بصورة الهاء، فجاز ذلك أن يقال لهنك قائم، وهذا مسموع إبدال الهمزة هاء. يقال لهم أيضا، قد سمع من كلام العرب الجمع بين حرفين بمعنى واحد، نحو لقد قام زيد، لقد قام زيد، فقد حرف تحقيق وهي تفيد نسبة التوكيد، قد حرف تحقيق وهي تفيد ايش؟ توكيد النسبة، ان هذا حاصل من زيد، واللام لام القسم وهي تفيد التوكيد، فما هو معلوم. وقد جمع بينهما بين حرفين بمعنى واحد في اول ايش الكلام، لقد قام زيد، اللام لام القسم، ولام القسم من المؤكدات، وقد حرف تحقيق اي تحقيق النسبة، وهذا ايضا تأكيد، هذا تأكيد لأنه أراد تحقيق النسبة، فهذا تأكيد للشيء. فإذا جمع بين حرفين بمعنى واحد في أول الكلام، فهذا التعليل فيه نظر، وإنما التعليل الأقوى يعلل بالسماع، أنهم لا يجمعون بين ذلك. أما بين حرفين بمعنى واحد قد صنعت العرب ذلك، فقالوا لقد قام زيد، وكذلك لهنك قائم، إذا ذهبت صورة الهمزة يفعلون ذلك. وكذلك يقولون ألا يا ليت زيد يقوم مثلا، ألا يا ليت زيد يقوم، وكلاهما حرف تنبيه، فجاء بالثاني للتوكيد، والأول أيضا يفيد التنبيه، وأكد هذا. وهذا الأمر ذكره الصفان رحمه الله تعالى، هنا الخضر اختصر ذلك، فقد جمعوا بين حرفي تنبيه وهما بمعنى واحد، ألا يا ليتك تقوم، ألا يا ليتك تقوم، جمع بين حرفين بمعنى واحد، ألا للاستفتاح والتنبيه، والياء تفيد التنبيه، الياء لأن دخلت على حرف، فإذا دخلت على حرف فهي تفيد التنبيه، ومنهم من يتكلف منادى مقدر، منهم من يتكلف منادى مقدر. فالحاصل أن هذا التعليل فيه نظر، وإنما يعلل بالسماع، أن العرب لا تصنع ذلك، أي لا يجمعون بين إن بصورتها وبين اللام في ابتداء الكلام، لا يجمعون بين إن وبين اللام في ابتداء الكلام. أما الجمع بين حرفين بمعنى واحد فقد صنع ذلك، لقد ألا يا ليتك تقول. قال رحمه الله وهذه اللام حقها أن تدخل إلى هنا.